ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين.

يا Oh. وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً يغفر لهم ما قد سلف. أَمْ كَانَ مَسْئُولًا. Oh, Thank you. وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ. كفروا

Oh.